يستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله كنوا فيه الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء لكم الأرض قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء ورزقكم من الطيبات. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. الله الذي جعل لكم قرارا جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هو الحي لا إله إلا هو مخلصين له الدين. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم.

المكان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا ما صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الشهداء بقرية معصرة صاوي مركز طامية بمحافظة الفيوم. إخوة الإيمان، والآن نستمع إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور عصام الروبي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في الأولى فقد نامت عيون الخلائق وما غفل، والحمد لله في الآخرة إذ زاغت الأبصار وسقط الحبل. أصرف الناس في كل مكان فما أهلك وما عجل، عبدوا المال فأطغاهم ونسوا الموت فغرهم طول الأمل. ولو شاء ربك لجفت الأنهار وما أصاب النبات بلل. نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على كل أمر جلل، ونستغفره لمن تاب منا ومن في المعاصي لم يزل، ونرجوه رحمة واسعة تعمنا ولا نرجو سواها بدل، ونسأله العافية عما هو آت والعفو عما قد حصل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى ملك فحكم فعدل، قدر الأمور من الأزل إلى الأزل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا قدوتنا وأسوتنا بشيرنا ونذيرنا مصطفانا ومنتقانا ومجتبانا سيدنا محمدا سيد ولد آدم ولا فخر، صلوات الله وسلامه على هذا النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعون الأعزاء، ونحن في هذا اللقاء الطيب، عنوان لقائنا جوانب العظمة في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما أجمل أن يكون الحديث عن رسول الله، وما أروع أن يكون الملتقى مع سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحديث عن رسول الله حديث مثمر، حديث يجلب على النفس الأمن والأمان والطمأنينة والصفاء، ولما لا؟ وما خلق الله تعالى خلقا ولا بشرا أعز عنده ولا أكرم عليه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. ذلكم هو النبي الذي ابتعثه الله تعالى بعالمية رسالة الإسلام التي شملت الزمان كله طولا وعرضا عمقا واتساعا. ذلكم هو رسول الله الذي ولد صلى الله عليه وسلم مختوما بخاتم النبوة بين كتفيه، محمد رسول الله، كما أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا حتى لا يرى أحد عورته أو سوءته. ذلكم هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتأملوا معي مستمعي الكرام كيف أن الله تعالى سمى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤوف، ونعته أيضا بالرحيم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من جوانب العظمة ما لم تجمع لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الفضائل كلها وإن المحامد كلها تكمن في شخصية هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي شرف الله تعالى له الزمان والمكان، وشرف الله تعالى به الأمة. فانظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى اختار أفضل كتاب في الدنيا كلها وهو القرآن الكريم ليتنزل على أفضل خلق خير الله كلهم وهو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يتنزل في أفضل بلدة في العالمين وهي مكة المكرمة، لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أفضل بقعة في الدنيا وهي غار حراء، ليتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم لغة وهي اللغة العربية. وصدق الله تعالى إذ يقول: فإنما يسرناه بلسانك، أي بلغتك وهي اللغة العربية الفصيحة. وكيف أن الله سبحانه وتعالى اختار ذلك النبي خيارا من خيار من خيار، حتى وصل إلى عبد الله بن عبد المطلب لكي يكون منه ذلك النبي الخاتم، الذي شرفه الله تعالى بالرسالة قبل النبوة. وهذا التشريف لم يكن لنبي قبله على الإطلاق. كل نبي لا بد أن ينبأ أولا ثم يمنح بعد النبوة الرسالة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أوحى إليه بالرسالة أولا تشريفا وتكريما. وطالما أنه أصبح رسولا فبالتالي لا بد أن يكون نبيا، لأن النبي إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بالنبوة إن الله تعالى يرقيه بعد ذلك بالرسالة، والرسالة أعم وأشرف من النبوة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدثنا رب العالمين عن شخصيته الكريمة في ضوء سورة الأعراف، قال رب العالمين عن ذلك: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. لم يقل ربنا الذين يتبعون النبي الرسول الأمي، وإنما قال رب العالمين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وانظر إلى أمية رسول الله، تلك الأمية التي شرفه الله تعالى بها. فالأمية لرسول الله شرف وعزة ومهابة وكرامة، بينما الأمية لغير رسول الله خذلان ومذلة وافتقار وانكسار. إن الله سبحانه وتعالى أثنى على ذلك النبي بقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ويأتي ذلك النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا عن نبوءات، حدثنا عن نبوءات وقعت وانتهت وحدثنا عن نبوءات وقعت وما زلنا نعيشها ونحاضرها ونعاصرها، وحدثنا عن نبوءات أخرى لم تقع بعد، وكل هذه النبوءات وحي من الله سبحانه وتعالى. فتأملوا معي كيف أن الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم حدثنا عن طاعون عمواس ووقع كما أخبر، وحدثنا عن فتح بيت المقدس ووقع كما أخبر، وحدثنا صلى الله عليه وسلم عن خروج نار في أرض الحجاز أضاءت أعناق الإبل ببصرة ووقعت كما أخبر. انظروا في واقعنا كم نبأنا صلى الله عليه وسلم عن نبوءات كثيرة وقعت نشاهدها بأعيننا ونعيشها ونحاضرها وتمر علينا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال عنه رب العالمين: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم جنبها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، واجعل بلدنا عامرة في الخيرات، واجعلها بلد أمن وأمان، بلد سلم وسلام، واجعلها دائما وأبدا تنعم في الخيرات والبركات إلى يوم الدين، واجعلها كما قلت آمنة مطمئنة سخاء الرخاء، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شملنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور عصام الروبي من علماء وزارة الأوقاف، والتي نقدمها لحضراتكم من هنا من ساحة مسجد الشهداء بقرية معصرة صاوي مركز طامية بمحافظة الفيوم، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية. إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن يطيب لنا أن نستمع إلى هذه الابتهالات والمداح النبوية من المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. أتيتك راجيا يا ذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حالي. عصى عصيتك سيدي ويلي بجهلي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وغير الذنب لم إلى من يشتكي المملوك إلى من يشتكي المملوك إلى من يشتكي المملوك إلا إلى فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحمك إلى رحمك فقير إلى رحمك فاقبل لي سؤالي فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحمك إلى رحمك فاقبل لي سؤال فإن عاقبت يا ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال فإن عاقبت يا ربي محقا بالعذاب وبالنكال فإن عاقبت يا ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال وإن تغفر وتعفو يا إلهي فذاك رجاء عبد في ابتهالي. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي قدمناها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب مسجد الشهداء بقرية معصرة صاوي مركز طامية بمحافظة الفيوم. إخوة الإيمان، وحتى نلتقي بحضراتكم في أمسية قادمة بمشيئة الله، لكم أرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحيات محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.